بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ukiwa ni usiku wa tarehe 4 mwezi wa Shawwal mwaka 1438, turudi kama kawaida katika durusi zetu baina al-maghribi wal-isha, na darsa ambayo tulikuwa nayo kabla ya Ramadhani siku ya Jumatatu na Jumanne ni al-40 an-Nawawiyya na sharh as-sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullah bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Na kama ilivyo kuwa mwanzo huanza na al-40 an-Nawawiyya lin-Nawawi rahimahullah, na tulikuwa tumefikia hadithi ya 13. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hamzah Anas ibn Malik radiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. قوله عن أبي حمزة هذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. أبي حمزة كنية صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد والبركة. أنس رضي الله عنه رحمك الله اليوم بيوانا متوم صلى الله عليه وسلم كوانا مالي نينجي نواتوتو وينجي نبركة katika mali yake na watoto wake na umri wake. Faburika lahu fi dhalika kullihi, Allah subhanahu wa ta'ala akambarikia katika vyote hivyo. Fatala umruhu ila sanati 93 min al-hijra wa mata 103 sinin. Umri wake ulikuwa mrefu radhiyallahu anhu arda, akaishi mpaka mwaka wa 93 baada ya hijra. Akafariki akiwa na miaka 103, bimaana aliishi karne nzima na miaka 3 hiyo. ومناقبه وفضائله لا تكاد تحصى. مناقب يا هو صحابه صفه زكي مزوري نينجي سان. قوله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. انس alimtumikia na kumhudumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kipindi cha miaka 10. Wadhalika annahu lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa kana 'umru Anas fi dhalika al-waqt 10 sinin. Mtume sallallahu alipokuja Madina, Anas bin Malik radhiyallahu anhu umri wake wakati ule ilikuwa ni miaka 10. Jaat bihi ummuhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qalat inna ibni hadha yuridu an yakhdumaka. Mama yake Anas akaja naye akamwambia Mtume sallam, mwanangu huyu ataka kukutumikia. Fakhadama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 sinin ila wafatihi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akamtumikia Mtume sallam na kumhudumikia kwa miaka 10 mpaka alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana sinnuhu inda wafati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 20 aaman. Anas bin Malik radiyallahu anhu alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa umri wake ni kijana wa miaka 20. Waqad istafada min qurbihi min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma lam yastafidhu ghayru. وإن لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما حفظ أبو هريرة رضي الله عنه. أنس بن مالك الفيديك بقوة سانا كل قوة كريم نمتوم صلى الله عليه وسلم كياسي أنباتو وينجي كتك مصحابة وكفيديك كما هي إنقاوة هكو إفادي حديث نينجي كما لفيفادي صحابة أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. وهذه المنقبة من أعظم مناقبه. منقبة يكون أنس بن مالك أممتمكي أمتم سلم ديوم كوب وزايدي ومجشندية كويي أممتمكي أمتم سلم. وقد شاركه بعض الصحابة في هذه المنقبة فقاموا بشيء من الخدمة، لكن أنس رضي الله عنه كان متفرغا لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. واكو كتكما صحابة وإنجيني أنباء وليوائكم تمكي أمتوم صلى الله عليه وسلم وكياس فلان، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه لكوا متفرغ أكواتش كلا كيتو كواجيل أكم تمكي أمتوم صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون. الأصل في النفي نفي حقيقة الشيء. أصل كتك ككنوشة تشوتة كيلة نككنوشة وحقيقة وكيلة كيتو، لكن النفي هنا لا ينفي حقيقة الإيمان وأصله، وإنما ينفي كمال الإيمان الواجب كما يقول أهل العلم. Ingawa kukanusha hapa Mtume sallama hakukanusha asli ya imani, alichokusudia ni kukanusha ukamilifu wa imani ambao ni wajibu mtu kuwa nayo kama walivyoeleza wanavyoona. Bidalili anna man la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yakhruju bidhalika an dairati al-iman. Kwa dalili ya kuwa yule ambaye hampendelei ndugu yake kile anachojipendelea nafsi yake hatoki katika boma la imani, bali yuko katika imani. Bal huwa mu'minun naqisul iman, ni mu'min ambaye ana upungufu katika imani yake. ولا يخرج بذلك من باب أولى عن دائرة الإسلام من باب أولى إكيو هتوكت كدائرة الإيمان هتوكت كدائرة يو إسلام لكنه ارتكب هذا الإثم فنقص من إيمانه بقدر ذلك صابو يهي ذنبي يكتم بندلية خير لقياك مسلم basi ameingia katika dhambi na upungufu katika imani kwa kadri ya upungufu wake katika jambo hili tulilotaja hapa katika hadithi hii fakamalul iman alwajib manfi hatta yasila ila hadhihi alghaya wa yahsulaha ma'a ghayatin ukhra ukamilifu wa iman ambao ni wajibu mtu kuwa nayo imekanushwa kwa mtu kama huyu mpaka afikie malengo aliyowekewa yani ya kuwa ampendelee ndugu yake kila anachoipendelea nafsi yake na kuna mengine pia yamewekwa si hili peke yake kuna mengine pia takikana pia akamilisha ametaja sehemu nyingine na nafyu kamali al-iman imekuja katika hadith kadha jaa nafyu kamali al-iman hata yasila ilaiha fi ahadith minha qawluhu sallam la yu'minu ahadukum hata akuna ahabba ilayhi min malihi wa ahlihi wal nasi ajma'in la yu'minu ahadukum hapa pia ikaja nafyu wa qawluhu والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه طوم صلى الله عليه وسلم سيما والله هجامين نعبا هايمانيشي كوا من كواناني كافر لا يعني هجا كوانا إيمان أمبوني واجب وكيل مسلم كواناني yule ambaye jirani yake hatokaa na amani kutokana na sharia yake taib anemuudhi jirani yake ni kafiri la sema bado ni mu'min lakini imani yake na nini ina upungufu mkubwa wal ahadith fi hadha kathiratun wa hiya dalilun ala anna hadhi al umur min furu'i al imani wa shu'abihi na hizi hadith ni dalil ya kuwa haya mambo yaliyotajwa hapa ni katika vitaga vya imani wala yarfa'u tarkuha asla al-iman wala kuviwacha havikanushi na kuondoa asli ya imani akaingia mtu kwenye kufuru la ingawa ni sababu ya upungufu mkubwa katika imani ya muislamu kwa mtu ajitizame nafsi yake ikiwa katika nafsi yake hajapambika na haya aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam basi ajue ana upungufu mkubwa katika imani hatta yuhibba li akhihi ay li akhihi muslim mpaka ampendelee ndugu yake muislam liqaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwa waumini ni ndugu ومن أهل العلم من يرى أن هذا اللفظ يتناول جميع الناس واكو كتك ونوبيوني ونوانك ولفظه حتى يحب لأخيه ينجي لنياك وتوتي المسلم وغير المسلم علي مسلم نسيك ومسلم لأن ذكر الأخي خرج مخرج الغالب كما يقول المتوجة نروقه وسببه المتوك ديو زايد وهيفو مخرج الغالب وعلى هذا فيحب للكافر ان يسلم تنجي اسمع ام بندليا كافر يفنين اسلم كما يحب للمسلم دوام اسلام كما vile ampendelea muslimu aendelee kubakia katika nini uislamu ولا ريب ان هذا مطلوب فالدعوه الى الاسلام وظيفه الرسل ووظيفة أتباعهم لإنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى ومن النار إلى الجنة. Kuna shaka kuwa kuwapendelea makafiri kuwa Waislamu na kuwalinga Waislamu ni jambo ambalo takikana. Kulingania katika Uislamu ni wadhifa wa mitume na, na wafuasi wa mitume pia wa muumini wanadamu kutokamana na upotofu kuelekeza kadhalika kuwaokoa kutokamana na moto wa Jahannam waingie katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala akimuongoza mtu mmoja pekee kupitia kwako kufanya wewe ndio sababu ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu ambao walikuwa ni min anfas amwal al-arab fi dhaka zaman, ilikuwa ndio mali bora kabisa. فمطلوب منك أن تسعى لإنقاذ غير المسلمين من الكفر لتكسب الأجور العظيمة وتكون دعوتك رحمة لهم كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. كيف كنا باسو بكوهي كتين رجاك كمبلية كوا وكوا وسيقوا وإسلام كتوكا ماننا كفر إلي وبتع أجر كوبوا نائلي دعوياك إيني رحمة kwa watu, kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa ni rehma kwa watu wote. Lakini hal fi hadha alhadith ma yadullu ala dhalika au tadullu alayhi nusus ukhra, katika hii hadithi lipo hili kuwampendelee na kafiri pia silimu au kadha, je ipo hapa ama hiyo ina dalili nyingine mbali na hizi? هذا هو موضع الخلاف بين العلماء. هابن المختلفين ونوفيون. والحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة يدل على أن غير المسلم ليس بأخيه. كل الله سبحانه وتعالى كتمي عادات حصر إنما ندليل يكوى سيكوى مسلم وهينجيا. إنما المؤمنون إخوة. Hii ni dalili ya kuwa asiyekuwa Muislamu kwa kweli sio nani, sio ndugu yako. Wala yanfi dhalika ukhuwat an-nasab, kusema sio ndugu yako haimaanishi kuwa kinasaba pia hawezi kuwa ndugu yako. Kwa mfano, aweza mtu akazaliwa katika familia moja ambao pengine wamezaliwa wazazi wao wakiwa katika kufuru, mmoja kasilimu mwenzake kabakia katika ukafiri, asli ya kuwa yule ndugu yake kinasaba ndugu yake, lakini kidini si ndugu yake. Kidini ndugu yake ni Muislamu mwenzake. Kauluhu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ma min siyaghi al-umum, katika siyagh za umum za kuenea. Fakullu ma yuhibbuhu almuslimu li nafsihi min umuri ad-dini wad-dunya yuhibbuhu li akhihi, kila ambacho muislamu ajipendelea nafsi yake katika mambo ya kidini na mambo ya kidunia awe atampendelea pia nani, ndugu yake. Wa 'ala almuslimi أن يتمنى لإخوانه ما يحصل له من خير يو يا مسلم أو يتتماني في أن رجزاك وفاته كلا لجوك فاته كتك خير. وفي ذلك يظهر سلامة قلبه نهابا لنبذيرك وسلامة ومويواك بخلاف من يتمنى ألا يساوي ألا يساويه أحد فضلا أن يتقدم عليه مما يدل على مرض قلبه. Kinyume cha yule ambaye hatamani yoyote awe sawa na yeye, wacha kumshinda. Hata kuwa sawa na yeye pia hatamani. Huyu ana matatizo ya moyo, huyu mgonjwa. Yule ambaye hampendelei ndugu yake kheri, ni mgonjwa, si mzima. ولا يضاد ذلك طلب المنافسة والمسارعة في الخيرات ولا هيغوناني نهاية اليتاجة وتكشندانا كتكما ويخيري حيث ينبغي في هذا الباب أن تحب لنفسك أكثر مما تحب لأخيك كتكما لنغ وخيري فانيا من ويخيري يتكي كان متوجي بندري نفسياك زيدي كلكم من ذاكي كنفانو Safu ya awali na hii mara nyingi yatokea. Safu ya kwanza kuna nafasi. Kambo ingia, mwambie mwanza kuingia wewe bwana. Naye akwambia ingia wewe bwana. Ah, wewe ngoja. Kambo ingia peponi utasema subiri basi. Wewe ingia wewe bwana. Hakuna cha ingia wewe, ingia wewe mwanzo. Pale ni munafasa al-khairat. Kushindana katika mambo ya khairi, watakana ujipendelee nafsi yako. إذ المنافسة والمسارعة تقتضي المفاعلة من طرفين بلا شك ستجيوا قوة منافسة كنا مفاعلة يعني هو يشندانا نهوي وتوويد وشندانا ومن لازم ذلك أن تحرص على أن تسبق أخاك وتصل إلى الخير قبله نهي لازميانا نقوة وتكك شندانا نيني ننرقياكو إلي وفك مبالي كتك خير وليس في هذا ما يضاد هذا الحديث من قاوة كتكايات الوتاجة هين لك من حديثه فقد نافس أبو بكر عمر رضي الله عنه يجل كانك أبو بكر رضي الله عنه ألكوك شندانا عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه وكيف شندانا كتكمان بو يخيري فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وجاء عمر بنصف مالي أبو بكر رضي الله عنه لكوجنا ملياك يوت عمر كجنانين ننصف يا ملياك كيونا ميمي ليون شمشين وكيف كبال أبو بكر أنتو ملياك يوت أكو أيام يمشين دا عمر رضي الله عنه هذه منافسة ومسارعة في الخير شندانا نكو كمبلية كتكنين خيري وهي مطلوبة ni jambo ambalo linatakikana kuwa baina ya Waislamu wala ili haliendi kinyume na haya tuliyotaja. Waqad wujida shay'un min hadha fi alwaqi' al-'amali 'inda as-salaf, jambo lilikuwepo baina salafu salih radhiyallahu ta'ala alayhim, kanu yatanafasuna fi siyam al-hawajir wa qiyam al-layl wa fi tilawati al-Qur'an wa ghayriha min ajli an tushhad al-himam, walikuwa wakishindana katika kufunga masiku ya jua kali joto ndio wao wafunga sababu ajira yake ni kubwa zaidi, wakishindana katika qiyamu layl, wakishindana katika kusoma Qur'an, yote haya ili wapate uchangamfu katika ibada. Yo mwanzangu ili tushindane tupate uchangamfu katika ibada, ama leo tushindania upuzi. Tunakufunga safari tano mchezaji huyu tutafanya vile, yule tushamchagua sisi, tutamlipa sisi tumlete kwetu, tafikiri yeye ndio kocha wa mpira, kumbe ankaa kwenye kibanda huko alipa shilingi 20 akiingia atizame mpira kisha atoke tumwashinda, tumwashindani wa kipuzi kabisa. Hakuna faida yoyote ya dini wala ya kidunia ndani yake, hata ya kidunia pia hapati faida, poteza mrito, poteza muda. Watu shindana kwa mambo kama haya, ama watu shindana kwa kula, mimi nala zaidi kuliko wewe, mimi nala zaidi kuliko wewe, yule mwisha ah mimi uniwezi, mimi naweza kupiga sahani 10, mimi nala sambusa 60, ndio nini ya ndovu yule kuliko wewe. Usikushindana kwa mambo ya upuzi upuzi. Salafu walikuwa kushindana katika mambo ya khairi. وليس من لازم هذه المنافسة والمسابقة والمسارعة أن تقع الشحناء والبغضاء والحسد في قلوب المتنافسين ولا هي لازم katika kushindana katika mambo ya khairi huko na kukimbilia katika mambo ya khairi kuwe kuna chuki na bughdha na hasad baina wale wanaoshindana hailazimiani waweza kuwa watu wana munafasa katika mambo ya khairi na wote ni watu wanaopendana kabisa. Abu Bakar radhiallahu anhu alipomshinda Umar radhiallahu anhu kutokea fujo, la sasa mimi sikuwezi bwana, katika khairi wewe uko mbele lakini nitajaribu kushindana na wewe. Mara nyingi wa tena bali ni furaha, yani watu washindana katika mambo ya nini ya khairi, si katika kuswali na kufunga pekee yake, hata kutoa pia. Ile mwanzako akatoa milioni moja kwa mfano, akajenga visima, akajenga misikiti kwa mfano, au sema tutashindana kwenye swala tu na kufunga, hata huko pia kama una uwezo pia shindana naye. Tuona Abu Bakar na Umar washindana katika nini? Kutoa. Umar atoa nusu ya mali yake, Abu Bakar atoa mali yake yote, ni kutoa katika njia yote ile. Munafasa haijakuwa ni sababu ya hasad na hiqd baina ya watu. Wa hadhihi almanzila bihaythu yastawi 'indahu usul alkhair ilayhi aw ila ghayri min almuslimin thaqilatun 'ala kathirin min an-nufus. Hii manzila na daraja hii ya kuwa mtu ni sawa kwake yeye, ile khairi imemfikia yeye ama imemfikia yote katika ndugu zake Waislamu, hili ni jambo zito sana, si kila mtu aweza kulisubiria, si kila mtu aweza kuwa nalo akafurahia kuwa ndugu yake imemfikia ile khairi kama ilimfikia yeye, ama imemfikia khairi ambayo yupendelea yeye imfikie, kafurahi, alhamdulillah, fulani amepata, mimi nilikuwa nataka lakini sijajaliwa, lakini fulani amepata, alhamdulillah, ni khairi kubwa. Wa kaunu al-insan yasilu ila hadhi al-manzila fa hadha dalilun ala kamali imani, kwa mtu anaweza kufikia daraja kama hii basi ni dalili ya ukamilifu wa imani yake. أما النفوس والقلوب السليمة فإن هذا أمر يسير عليها فلا يضيروها ما يحصل من الخير لإخوانها بل تفرح لهم كما تفرح لو كان لها. نفسي ننيويو زلزو سلامة وكييمت كما هويو ni sahali sana kufikia daraja kama hii, sababu ile khairi imempata yeye, imempata ndugu yake, haimdhuru yeye wala haimtii dhiki, bal tafrahu lahum, nafsi ya furahi kiona watu wamepata khairi, kama tafrahu law kana laha, kama vile furahia lau kama ni yeye ndo amepata ile khairi. والأصل في المؤمن أنه لا يحب إلا ما يقربه إلى الله عز وجل. أصل كتك مؤمن نكوها بين لي إسبوك وكيلي أمباتو كم كربي شينا ناني نا الله سبحانه وتعالى. وأنه يبغض ما يبعده من الله عز وجل أتشكي كيلي كنا تومي كمبالي نا الله سبحانه وتعالى. Inawezekana kuwa mu'min akapenda kitu katika mambo ya haram kwa mfano, na baadhi ya madhahir ambayo ni mkhalafa ya kisheria, lakini mahaba kama haya si ya kisheria, kwa hivyo haiingii hapa, hata yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kwa mfano apenda kulewa yeye, hawezi kusema kwa kuwa mimi napenda kulewa acha nimpendelee ndugu yangu na mimi. Haingii mambo kama hayo. Sababu kuna riwaya imefasiri hii hadithi katika Sunan an-Nasa'i kitabu al-Iman wa Sharaihi babu alamati al-Iman, kataji hadithi hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لازم عليه أن ينبندلي أن يبيع كل يوم كتكنيني خير. أما كي هو يبندلي أبيه ما بايا وسين بندلي منزاقه ما بايا. أكينا أمني أنا هاجنا ما بايا. كويذيو نجيو يا كلا مسلم كجيبامبا نتبيه هي نزوري كتكيا قمة يا وزوري كوا ampendelee ndugu yake Muislamu kile anachojipendelea nafsi yake. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadhal qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.